السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نكمل مجالس اللي كنا بدأناها في أصول الانحراف. وتكلمنا إن الله سبحانه وتعالى يعني كما نكرر دائما وأبدا لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا. فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب ليكون الناس على بينة من أمرهم. قال ربنا سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد فاختلفوا فحصل اختلاف. فلما حصل الاختلاف أراد الله سبحانه وتعالى أن يردهم مرة أخرى إلى التوحيد فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. فإذا بيحدث دائما انحرافات يعني بيحدث انحرافات من البشر. كان كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أظن الحديث في البخاري كان بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي جاء نبي آخر. فبني إسرائيل كان على طول بيحدث لهم انحرافات فيرسل الله سبحانه وتعالى نبي ليعيدهم مرة أخرى إلى الطريق. فالإنسان كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة فاجتالتهم الشياطين فبيحدث انحرافات من البشر. أسباب هذه الانحرافات والأبواب اللي على جنبتي الطريق كثيرة جدا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السوران وفي السورين في هذه في هذين السورين أبواب مفتحة وفيها أي في الأسوار أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة. فكلما أراد أن يرفع الستارة ناداه مناد ويحك إنك إن تفتح تلج ومناد على في منتصف الطريق أيها الناس سيروا ولا تعوجوا. فالشاهد أن كمية الأبواب الجانبية كثير ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم تتبعوا لا مش السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى إذن في سبل متعددة كثيرة لذلك دائما في القرآن يأتي النور مفرد تأتي الظلمات جمع. ليه؟ لأن مسالك الشيطان وأبواب الانحراف كثيرة جدا. فطبعا إحنا يستحيل نحن نلم بكل أسباب الانحراف اللي يعني بتكون سبب الانحراف البشري. فحاولنا من خلال النظر في الوحي إن إحنا نجمع أصول الانحراف عشان كده اسمها أصول الانحراف مش كل أسباب الانحراف. وفي جهود كثيرة يعني ذكرتها في اللي حاولوا يستقصوا أسباب الانحراف. فإحنا تكلمنا عن السبب يعني الأول المحاضرة الأولى كانت استعادة الثقة في الوحي إن إحنا يعني ده ودي من أهم المحاضرات حتى لو هي مش في صلب الموضوع إن بعد كده ده دوركو ودور المتدبر في كتاب الله إنه ينظر في الوحي وينظر كيف ضلت الأمم السابقة بحيث أنه يحترز من ذلك. وذكرنا في المحاضرة الأولى كيف يستخرج الإنسان من الوحي أسباب الانحراف. المحاضرة الثانية كانت عن حد فاكر بل يريد الإنسان ليرجع الأمة دي كانت التالتة مش التانية لن نؤمن لك حتى نرى. كلمنا عن النظرة المادية ونسيان الدار الآخرة وتبعات هذه النظرة لن نؤمن لك حتى نرى. وبعد كده تكلمنا عن الوازع والدافع الحقيقي المختبئ وراء كثير من الشبهات وهو إرادة الفجور. دي كانت المحاضرة الثالثة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الرابعة في أصول الانحراف تكون بعنوان وما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره. ونختم بالمحاضرة الخامسة بإذن الله سبحانه وتعالى هتكون عن الذين يتبعون ما تشابه منه. فأسباب الانحراف اللي الواحد حاول طبعا هي أسباب كثيرة أنا كتبت أكثر من 15 سبب لكن حاولنا ندمجهم بحيث أنها تكون أصول بتبقاش سلسلة مطولة. طيب يبقى درس النهاردة إن شاء الله هو كان حق يعني كان حق هذا الدرس حقيقة يكون الأول لكن من الواحد بيهاب دائما الكلام عن الله سبحانه وتعالى وأمر جلل وهذا من الأسباب الرئيسية لانحراف الناس عن الطريق عن السير في طريق الله سبحانه وتعالى أنهم ما قدروا الله حق قدره. الخلل في التصورات عن الله سبحانه وتعالى هذا الخلل في التصور عن الله سبحانه وتعالى أدى لكثير من الانحرافات. لذلك قاعدة اللي هقولها دي يعني ممكن لو دي نطلع بها من درس يعني قلت أقولها قبل ما تناموا أنا كل مرة بقول الخلاصة في الآخر فأنا قلت أقولها في الأول بحيث ان اللي عايز ياخد القاعده دي ويمشي ما فيش مشكله. ان طريقه القران في الحديث وفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى هذه الطريقه بتحل كثيرا من الشبهات. تاني، طريقه القران في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، يعني العرب قبل نزول الوحي كان عندهم بعض التصورات عن الله سبحانه وتعالى، ما كانوش ملحدين صرف، يعني ما كانش بيقول ما فيش إله، لا بالعكس، لما كانوا بيسألوا في أكثر من آية في القرآن من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لكن هذا التصور كان مشوه أدى إلى انحرافات كثيرة، أدى إلى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أدى إلى ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومهلكنا إلا الدهر، أدى إلى عند غيرهم نحن أبناء الله وأحباؤه، أدى إلى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أدى إلى انحرافات، أدى إلى قولهم يد الله مغلولة، أدى إلى قولهم المسيح هو الله، أدى إلى قولهم المسيح هو ابن الله، أدى إلى تصورات في الأرض كثيرة مغلوطة. فالقرآن جاء ليعدل وليصحح كل هذه التصورات عن الله سبحانه وتعالى. فإذا تلقى الإنسان التصورات القرآنية والنبوية عن الله سبحانه وتعالى استقام له الطريق. وزي ما نشوف إن شاء الله إن في محاور كثيرة من الشبهات من اللي بتلقى على الشباب أو الشباب بيسألها في تكون سبب من الإلحاد، هي بسبب التصور الخاطئ والمفهوم الخاطئ عن الربوبية والألوهية. فإحنا عايزين نقول النهاردة إن القرآن، ودايما قلت لما أقول الوحي يعني القرآن والسنة وفهم السلف، فأنا مجازا أو اختصارا بقول القرآن، الوحي أو القرآن قدم لنا تصورا عن، ركزوا معايا في هذه الثلاثية، قدم لنا تصورا عن الله سبحانه وتعالى وعن الإنسان وعن العلاقة بينهما اللي هي علاقة العبودية. يبقى القرآن قدم لنا تصورا عن الله مكتملا كاملا، وهذا من أهم خصائص الوحي، ولقد جاء الوحي خصيصا لقضايا هامة من أهمها هذا. وده بيرد على إشكال كبير في نقاشات في الكتب الكلامية إن الوحي ليس كافيا في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان بيحتاج إلى مصادر أخرى وإلى فلسفات وإلى عقول للكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى. لا بالعكس، الوحي جاء كافيا في هذا الأمر. والاعتماد الرئيسي في تصور السلف عن الله سبحانه وتعالى وفي القرآن والسنة وكلام الصحابة اللي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن والوحي قدم لنا تصورا عن الله وعن الإنسان، من هو الإنسان، ما هو الإنسان، ما هي وظيفته، وعن العلاقة بينهما اللي هي علاقة العبودية. أي خلل في التصور عن الله أو عن الإنسان أو عن هذه العلاقة بيحدث الانحرافات. يعني في خلل في التصور عن الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا اللي يقرأ، ولا أريدك أن تقرأ، اللي يقرأ في التصورات الفلسفية أو التصورات الكلامية عن الله يتعجب. مش فاكر أنا اتكلمت عن ده في درس المعرفة القرآنية تقريبا، يعني تصورات باردة باهتة وأشبه بالمعادلات التي تحتمل الصواب وتحتمل الحدوث والإمكان ونقاشات. ليس المجال هنا نقد هذه البراهين أو النقاش فيها، ده قصة طويلة مش بابنا ده يعني، لكن يعني مثلا من الكتب كتاب اسمه المفاهيم الغربية عن الله، كتاب مختصر وفي من كتب أكبر منه، اللي يقرأ في كتاب زي ده ولا أريدك أن تقرأ فيه يعني أو أي كتاب كلامي آخر ده فلسفي يعني بيتحجب. هم إزاي كانوا شايفين ربنا كده؟ يعني تصوراتهم عن ربنا تصورات باردة لا ينتج عنها علاقة العبودية. وهي دي مشكلة الطريقة الكلامية في إثبات الله، إن هي مش بينتج عنها عبادة. القرآن مش كده، ويعني كان في نوع من التفصيل شوية في درس مميزات الخطاب القرآني، وده من أهم الدروس اللي أرجو أن أنتوا تسمعوه، مميزات الخطاب القرآني، لأن تكملة اسم الدرس وطريقته في تقرير العقائد. القرآن لما كان بيصب العقائد في قلوب الناس كان مختلف تماما عن أي كتاب آخر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فطريقة القرآن مختلفة، طريقة القرآن بتصنع إذا تلقى الإنسان الوحي ولم يشحد بتصنع إنسان عابد بمعنى العبودية الواسع، مش عابد يعني بيصلي، بتصنع عبد. الطريقة التانية ممكن ذهنيا يؤمن بوجود قوة خارقة أو إله له مواصفات باردة قد يكون موجودا، ويدخل في نقاشات وبراهين وهي ما بتحركش الإنسان للعبادة، ما بتطلعش قيمة الإنسان. لذلك زي المشركين، ما هو كان يقولك ربنا موجود، وزي كتير من الفلاسفة يقولك يعني في حاجة، في something، يعني في إله أيا كان هنسميه، إله أو محرك الأول أو مش عارف يعني بتعبيراتهم، لكن هو ما أداش للعبادة، لم يبحث عن تشريع. لذلك الوقت الموضة الجديدة أن الإلحاد لما تهزم في مناظرات كتير وصدمات كتير، بدأ في يعني حالة من الانزياح بعيدا عن الإلحاد إلى منطقة تانية، منطقة اللا أدرية، لا أدري. وبعدين بدأ برضو منطقة اللا أدري دي أنه لازم ياخد موقف، بدأ يقول لك خلاص في رب وخلاص، اللي هو الربوبي، في رب، لكن ما فيش الرب ده، يعني لانه هو محتاج يثبت ان في اله خلق الكون. الكون ده جه ازاي؟ يقول لك في رب بدا لنا الخلق، واحنا بقى خلاص نعمل اللي احنا عايزينه، لانه عنده مشكله في نقطه البدايه والاعجاز الرهيب اللي في الكون، فيؤمن بوجود اله لكن مفيش علاقه بينه وبينه. هو ده التصور المنحرف اللي بيخلي كتير، وده ان شاء الله نكمله في الدرس الخامس من اصول الانحراف في مساله الوحي والتصور الخاطئ عن الوحي، ان خلى كتير من الناس ظاهريا يتكلم ان في اله. انت تتصور من اخلاقه ومن حياته بالفجور اللي هو فيه، ايه ده ما بيقولش وجود ربنا، لا انا بؤمن. طب ايه تصوراتك عن الاله؟ في قمه الانحراف، زي التصورات البارده اللي موجوده في الكتب دي. فالتصور الخاطئ عن الاله والتصور الخاطئ عن الانسان، ما هو الانسان، ما هي وظيفته، والتصور الخاطئ عن العلاقه اللي اختصارا هنسميها العبوديه، لان الانسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى لابد أن يكون موحدا. هذا التوحيد مش مجرد توحيد أن يقول الله إله، لا لا، عشان كده يقولوا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ودي هنتكلم عنها في المفهوم الخطأ في العبادة، أن العبادة لا تقدم إلا لله. يعني إيه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا؟ يعني إيه أربابا؟ طب هم، ولذلك عدي بن حاتم استغرب، إحنا ما كناش بنعبدهم، هو ده خلل في مفهوم العبادة، والخلل ده من أسباب الخلل في تصور العبادة، هو اللي خلى الناس تستغيث بالأموات في القبور فيما لا يقدر عليه إلا الله. يقول لك ده عادي، إنه ده خلل في تصور العبادة. ذلك لما العلماء حاولوا يردوا عليهم كان أهم الردود هو تصحيح مفهوم العبادة. إن شاء الله في آخر الدرس لو نسيت بس حد يذكرني الكتب اللي صححت لما جت ترد على الاستغاثة الشركية دي، ردت من خلال إيه؟ من خلال تصحيح مفهوم ما هي العبادة، مفهوم العبادة. لذلك لما نيجي نشوف ايه بقى التصورات، ملخص التصورات الخاطئة عن الله سبحانه وتعالى، اولا تصور مشوه. لو جينا نشوف طريقة القرآن في الكلام عن الله سبحانه، يعني عايزك طبعا مستحيل الدرس ده نتكلم عن طريقة القرآن في الحديث عن الله، ده سلسلة، لكن عايزك لوحدك كده وتكون مدي وقت فاضي تماما، وقت فاضي مش بس وقت وقتيا، لا نفسيا، مش مشغول بحاجة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، زي ما قلنا الأثر مروي عن ابن عباس وعن مجاهد، لا يحدث نفسه بغير القرآن. من أهم وسائل تدبر القرآن مش التفريغ الوقتي فقط، لا التفريغ النفسي. عايزك تسمع قارئ بتحبه سورة، مثلا سورة الأنعام، بدون انقطاع تسمعها على بعضها، تسمع مثلا مشاري الأنعام القديمة، هي ما كان مشاري الأخ مشاري قبل ما يبقى الشيخ مشاري، وتسمع أو سورة فاطر مثلا للحصري، أي قارئ أنت بتحبه تسمع، بس تسمع ساعة السورة اللي تكلمت عن الله، وشوف القرآن بيتكلم إزاي عن ربنا. يعني شوف القرآن لما بيكلمك عن ربنا بيكلمك إزاي، وكمية قل المهولة، أكتر من 40 قل في سورة الأنعام، والكلام عن الله المبهر في سورة فاطر، أو الصور اللي بدأت بالثناء عموما، الفاتحة والأنعام وسبأ وفاطر والكهف، صور الثناء اللي بدأت بالحمد لله. شوف شوف كيف تثني هذه الصور على الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول، شوف الـ يعني المقصد الأساسي من نزول الوحي ممكن نأخذه من آية، لو أنزلنا هذا القرآن اللي معاكم على جبل، يعني عايزك تخيل مشهد كده، القرآن نزل على جبل لرأيته، مش مجازا، لرأيته أي الجبل، الجبل الصلب الغليظ الحجارة، لرأيته خاشعا متصدعا، ليه؟ يعني القرآن عمل فيه إيه؟ إيه المعنى اللي القرآن غرسه في الجبل خلى الحجار تتشقق؟ إيه اللي حصل؟ من خشية الله. ده معنى محوري. القرآن اللي بيخرج منه من غير خشية الله ده مشكلة. ده اتكلمنا عنه في اللي هو في التدين المعرفي، هو مجرد معارف ونقاشات باهتة، مش ده الغرض الأساسي للقرآن. كاد قلبي أن يطير، أهو ده خرج من سورة الطور صح، جبير بن مطعم، فأسلم. فده من آثار القرآن الحقيقية في الإنسان، وكده بيتلقى القرآن حقيقة. وإنك لا تلقى القرآن، ده تلقي حقيقي للقرآن، لذلك كانوا يخافوا يسمعوا القرآن. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، خايف من تأثير القرآن. كانت الناس بتتقصف على دار لما صلى في فناء دارها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان في خطبة بعنوان لماذا لا يؤثر فينا القرآن، ليه القرآن ما بيأثرش فينا؟ إزاي المشركين كانوا خايفين إن القرآن يقرأ على الناس وإحنا عادي بنسمعه ومش حاسين بأي تأثر؟ فطريقة القرآن في الحديث عن الله مختلفة، بتخاطب، وده اتكلمت عنه في مميزات الخطاب القرآني، بتخاطب مفاصل الضعف. هي الآيات عارفة هي رايحة فين، في مناطق جواك لما بتتلمس انت بيحدث جواك تغيير. يعني احيانا اقول لك، انا مثلا في السينما والحاجات دي ما بيحبوا يأثروا ويجيبوا مشهد مؤثر، انت بتتفرج وانت عارف ان تمثيله بتعيط، يعني انت مش قادر تملك الدموع. انت ممكن وانت بتعيط احد يقول لك على فكرة ده البطل ما ماتش، ده الممثل هيقوم، ده هو الموتة دي خد فيها على أفك كمية فلوس مش طبيعية، انت لكن عارف. بس هو المشهد ده استثار مشاعر معينة بداخل. هو القرآن تقشعر، بيوصل لأماكن معينة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين. يعني القرآن اللي يتلقى صح بيحدث تغيير. ما دراسات بقى كتير وأفكار كتير، ماذا يفعل القرآن؟ ذلك أنا مش فاكر برضو درس إيه، اللي بيسيب نفسه مع القرآن بيتغير، ممكن ما يعرفش إيه اللي حصل. يعني لما تحافظ على وردك أو قيام الليل شهر، أنت هتلاقيك بتتغير، بقيت أحسن. إزاي؟ أنت ممكن ما تعرفش. في ناس ممكن تفكر يعني الصورة دي غيرت فيها كذا، أنا حسيت إن أنا المعاني اللي كان الخوف على الرزق، التعلق بالدنيا بدأت تتغير. أيا كان في تغيرات، اللي هيحافظ على قيام الليل صح مثلا ساعة يوميا، بيصلي قيام ليل بخشوع ومركز، هيفاجئ انه بيتغير. هو مش ممكن مش واخد باله ايه اسباب، يعني مش قادر يحسبها، انا واحد صورة كذا عملت فيها كذا، لا هو اتغير. فاذا طريقة القرآن مختلفة في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، طبعا مختلفة في كل شيء ولا سيما في المقصد الرئيسي. قل هو الله احد، الله الصمد، تعريف بسيط واضح موجه. الله الصمد. دخول بقى النقاشات الكلامية والفلسفية دي كانت بتفسد جلال النص القرآني. وزي ما هنشير إن شاء الله لدرس إن إحنا في كتير من الآيات أفسدناها بالنقاشات في درس القرآن والأسئلة الخاطئة. في أسئلة خاطئة صرفت نزول الآيات في موقعها، يعني التي نزلت لأجله. طيب يبقى احنا قلنا ان طريقة القرآن مختلفة، ادي لنفسك مساحة، وانت عايز تعرف انا قصدي ايه، ادي لنفسك مساحة انت تجرب وركز، شوف القرآن بيكلمك ازاي. من الكتب الجميلة في ده كتاب بناء الإيمان من خلال القرآن، دكتور مجد الهلالي، كتاب بسيط خالص مبتدئ بيحاول يبني الإيمان جواك من خلال القرآن. وكان الدكتور مجدي عايز يجيب اكتر من معنى. الجميل اللي في الكتاب انه ما استوعبش كتير من معاني، كان مركز على الاسماء الحسنى اكتر، ان هو حاول يجيب معاني اخرى سيركز على الاسماء الحسنى اكتر. فازاي القرآن بيكلمك عن الله الرحيم، عن الله الحكيم، انت بعد كده بقى كمل، القهار سبحانه وتعالى، الملك القدوس. زيك لما جت آية من خشية الله، خاشع المتصدع من خشية الله، شوف القرآن بقى بيقولك من هو الله، هو، وشوف بقى الاسماء الحسنى المتتالية اللي جت في اخر الحشر. ولما تربطها بأول آية، أول آية بعد التسبيح سبح الله، بعد كده هو سبحانه وتعالى الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هو سبحانه وتعالى. من أوصاف هذا الإله الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هؤلاء اللي ما ظنوا أن يخرجوا، من أوصافه الملك القدوس السلام المؤمن. فالحديث القرآن عن الله مختلف تماما. لما بنيجي تكلم شخص غير مسلم أو ملحد أو عن الله بطريقة غير طريقة القرآن بتنشأ شبهات، طب وليه ربنا يعمل كده، وتصورات خاطئة عن الله، فيحدث تصور مثلا، احنا قلنا أول حاجة التصورات المشوهة عن الله ناقصة، أو يحدث مشكلة من اتنين كبار على مدار التاريخ، إما مجازا هنقول يعني اختصارا أنسنت الإله أو تأليه الإنسان. أنسنت الإله أنه يبدأ يعامل ربنا كبشر، وده كان أكتر عند اليهود، ذلك كانوا يتكلموا عن ربنا كأنه بشر، ويد الله مغلولة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، وتصارع مع يعقوب وتعب بعد خلق السماوات، تكلم عن ربنا تعامل غريب جدا، تعامل ربنا كده ازاي. ومن هنا، ودي هأجلها شوية، هنا من أهم الأخطاء اللي نشأت مشكلة الشر اللي سبب كتير من المشاكل الإلحادية اللي الواحد شافها، لأنه بدأ مش فاهم يعني إيه ربنا، فبدأ يسأل رب ليه يعمل كده وليه، وبدأ أنت مش فاهم أصلا يعني إيه إله، أنت لا فاهم إله ولا إنسان ولا عبودية، فبالتالي نشأت الأسئلة، هو ليه ربنا عمل كده، هو ليه في شر، هو مش فاهم أصلا القصة اللي كانت في قمة الإيجاز والروعة بدأ بها الوحي إني جاعل في الأرض خليفة. وده من إعجاز إن القرآن يبدأ بسورة البقرة. يعني ممكن ترجعوا المقطع جميل قوي اسمه جيفري لانج، وبيتكلم عن قصة إسلامه، وكان من أهم أسباب الإسلام إسلامه قراءة سورة البقرة، وبيحكي عن تصوره، وكتب كتاب حتى الملائكة تسأل في تأثره بالآيات دي. فتصور أصلا الإله سبحانه وتعالى ويقول الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فأنت بتفهم وظيفتك، يعني بتفهم وظيفتك، فما عدتش هتبدأ تعترض، أنت أصلا فاهم يعني إيه تكليف، وفاهم يعني إيه عبودية، وفاهم يعني إيه ابتلاء، وفاهم يعني إيه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفاهم يعني إيه إن الموت ذكر قبل الحياة، أنت هتموت وهتبعث، وفاهم يعني إيه الدار الآخرة. هذه المفاهيم لما استقرت ما كانش عندهم مشكلة الشر الصحابة ولا التابعين، كانش عندهم المشكلة دي، كان بيشوف الابتلاءات والتقطيع، ولما كان يبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يفكره، فلما تذكر لب العبودية والتكليف خلاص يعرف. زيك لما تشوف كلمة ما قدر الله حق قدري هتلاقي جت في ثلاث مواطن في القرآن، سورة الأنعام مع إنكار الوحي ما أنزل الله على بشر من شيء، جت في سورة الحج مع القدرة على الخلق أن يخلقوا ذبابا، وجت في سورة الزمر مع يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. التصور ده، الثلاث معاني الرئيسية دول، فهم يعني إيه إن البشر يحتاجون إلى وحي، ده الدرس الجاي إن شاء الله، فهم قدرة الله المطلقة سبحانه وتعالى، واحتياج البشرية بهذه الطريقة إلى بعث إلى دار آخر. فأي نقص من الثلاثة دول يعمل انحراف خلل في فهم أصلا هو إحنا جايين هنا ليه، ويبدأ تساؤلات واعتراض على ربنا، ويبدأ يعترض ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. ونتكلم على دي إن شاء الله في مسألة سوء الظن بالله. فمسألة إن كان في طائفة مالت إلى أنسنت الإله، يعني أنسنت الإله يعني إنه هو بدأ يصبغ على الله سبحانه وتعالى أوصاف الإنسان، فبدأ ينشأ تساؤلات كتير غلط، ليه ربنا يعمل كده، يقولك من خلق الله، هو ده سؤال، ده السؤال خاطئ، لأن هو ولذلك يعني الكتب اللي ردت عليه كان يعني كان عليه بعض النقاشات كتاب دكتور سامي عامري، وجاب أكتر من طريقة للرد، منها إن أنت ما ينفعش تقول ما إحنا لو قلنا الله، طيب الله لم يلد ولم يولد، الله سبحانه وتعالى الذي هو يخلق سبحانه لا يخلق ويطعم سبحانه وتعالى لا يطعم، فأنت لما تشيل لفظ الله وتحط من خلق الذي لا يخلق هو سؤال غلط، لأن أنت من الأول بتتعامل غلط مع ربنا. كتير من التساؤلات المنحرفة هي مش حلها أنك تقعد ترد على التساؤل، لا لا، يعني عشان كده بقوله ده سؤال الفئة الخاطئة، يعني كأنك بتقول مثلا إيه لون الطعم ده، سؤال غلط، فالحل أنك أنت هو يفهم من هو الله، ودي كانت طريقة القرآن. قبل ما البشر يقعوا في الانحرافات دي كان القرآن بيكلمهم عن ربنا، فلما سمعوا عن ربنا صح ما عادش بيسأل التساؤلات دي. ففي طائفة مالت إلى أنسنة الإله، وده اللي خلى والعياذ بالله اليهود تفكيرهم مادي مع ربنا، قالوا يد الله مغلولة، قالوا أن ربنا تعب. القرآن نفى هذه الأمور وقال ليس كمثلي شيء سبحانه وتعالى، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وفي بقى التصور الخاطئ عن الإنسان، فعمل تأليه الإنسان، وده النصارى، وبدأ يرفع البشر إلى مرتبة أعلى من مرتبة الإنسان اللي المفروض يظل فيها. فقالوا المسيح هو الله، قالوا المسيح ابن الله، وظهرت أفكار. ومش هما بس على فكرة، يعني دي فكرة أصلا قديمة، يضاهون قول الذين كفروا من قبل، يعني الفكرة دي. وفي كتب كتير اتعملت في مسألة ان دي مش اول مرة فكرة الثالوث او حد ابن الله، وان دي فكرة وثنية قديمة واستقرت عند النصرانية. لكن الخلاصة ان ده تفكير خاطئ، ان مثلا تظن في بشر ان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، ان بشر يشرع لك من دون الله، ده ايضا من تأليه الانسان. إنك تظن إن إنسان يعطيك ما لا يقدر عليه البشر، وما لا يكون إلا في يد الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. كل الآيات دي بتفسر لك إزاي حصل انحراف في مفهوم الإنسان. فانحراف في مفهوم الله سبحانه وتعالى انحرافات كتير، أسئلة، تساؤلات كتير، تعمل شبهات، الشبهات تؤدي إلى إلحاد أو ترك الدين أو ذلك. الواحد أحياناً بيجي له أسئلة كتير في شبهات مثلا، وخاصة بقى زمن للأسف زمن الشبهات، وأحيانا بل ده كتير للأسف الواحد شافه، الشاب أو الفتاة لما يسيب نفسه أو تسيب نفسها للتعرض لشبهات كتير كتير كتير، يعني اتردم شبهات، فأصبح فقد اليقين في كل حاجة. هو بقى دماغه دي ما كانت توليد شبهة، يعني بقيت تقول له الحل يجي يطلع قصاد شبهة، فبقى هو ما كان التوليد، يعني بقى ايه، بقى شغال اوتوماتيك، يعني هو بتدي له الاجابه يطلع شبهات، فبقت حياته كلها عباره عن توليد شبهات. كتير بقى الواحد لما بيسمع الاسئله مجموعه كبيره، يعني لو حاولنا نقسم الاسئله اسباب الانحراف اللي في الاسئله دي، مثلا فهم خطا هنا، هنا ده إرادة فجور، هنا حب شهوات، هنا رفض للتكليف، لو حاولنا نقسم الأسئلة اللي جاية لفئات معينة كده، تجد إن فئة كبيرة من الأسئلة اعتراض على ربنا سبحانه وتعالى، لأنه مش فاهمين معنى الإله. يعني أسئلة، وهيشير إلى كتاب دكتور سامي، كتاب جيد وحل السؤال بطريقة غريبة عن الناس ما كانت متوقعة، غير عادة كتابات دكتور سامي، اللي هو لماذا يطلب الله من البشر عبادته، لماذا يطلب الله سبحانه وتعالى من البشر عبادته. الكتاب أشبه بكتاب إيماني، واللي يقرأ حتى عناوين الكتاب، كتاب رائع في أنه هو ما استقصاش فيه، لأن حقيقة النقاش النهائي لإجابة سؤال زي ده لا يسأل عن ما يفهم، دي النهاية. لكن هو الإنسان بيحتاج إلى أن يفهم أن العبادة، وده بقى عشان ما نتوهش، احنا قلنا مفهوم خطأ عن الله، ومفهوم خطأ عن الإنسان، تأليه الإنسان، ومفهوم خطأ عن العلاقة. في ناس شوهت العلاقة فقالت نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني نحن أبناء الله، هو ما فيش نسب بين الله وبين عباده، هي العلاقة علاقة عبادة. المشكلة الرئيسية إن عدم فهم معنى خليفة وفهم دورك في الأرض، وعدم فهم حقيقة العبودية. لذلك كان شيخ الإسلام حاول يقدم تصور إن الموضوع مش قضية تكاليف شاقة، بل كان بيرفض كلمة التكاليف دي ما جاتش في النصوص، جات منفية، وقدم تصور ممكن يسمى قاعدة في المحبة، إن العبادة أو التكاليف دي اللي هو رفض الاسم ده احتياج للإنسان، زي ما أنت مطالب إنك تاكل وتشرب احتياجاً، انت محتاج العباد. وده واضح جدا في كل من تخلى عن عبادة الله لازم يدور على حاجة يعبدها، ومهما بيحاول يزيل اي مقدس من حياتي شوية ويجيب مقدسات وبعدين يكفر بيها وشوية يشلق وبعدين يرجع يجيب مقدسات اخرى، هو مش عارف يعيش من غير عبادة. زي ما الواحد قرأ عن بعض الملحدين، طب ايه قعدوا فترة، طب احنا محتاجين حاجة تجمعنا، هنبقى كده ملحدين لوحدنا، الناس كلها عندها يوم، طب ما نعمل احنا عيد، طب ما المكان نتجمع فيه، طب ما نعمل كنيسة نتجمع في كنيسة الملحدين، طب احنا محتاجين حاجة نقولها، هنقعد نقول ايه، اضطر في الاخر انه يصنع منظومته اللي هو كان كفر بيها اصلا. ف شيخ الاسلام كان بيقدم تصور كامل، وده للاسف تصور عندنا يعني بيخلي اللي بيجي يقدم تصور الدين وخاصة لغير المسلم هو مش فاهم يعني احتياجه هو كبشر من لحظة الخلق الأولى من طين ونفخة الروح يحتاج إلى عبادة كاحتياجه أو أشد احتياجا كاحتياجه للطعام والشراب، كما أنه أجوف، وده كان في درس أجوف، كما أنه أجوف يحتاج إلى طعام وشراب فهو أجوف يحتاج إلى عبادة، يحتاج إلى غذاء روحي، فالعبادة احتياج. ذلك العلاقة دي علاقة خاصة، من أبدع من وصف هذه العلاقة، وكتاب رائع أنصحكم بقراءته، كتاب ممتع يعني، كتاب الأركان الأربعة لأبو الحسن الندوي. أبو الحسن الندوي له كتاب جميل اسمه الأركان الأربعة، اللي هم الأركان العملية بعد الشهادتين، الصلاة والزكاة والصيام والحج، يتكلم عن المعاني الإيمانية في هذه العبادات مقارنة، بيقارن العبادات دي عند الديانات السابقة، يتكلم عن الصلاة والزكاة والصيام والحج عند العبادات السابقة الأديان السابقة، وبيقارن ده بالإسلام، وبيقدم التصور الإسلامي الرائع والمعاني الإيمانية اللي فيه. فلما جيت أتكلم عن الصلاة قال عشان نفهم الصلاة نحتاج أن نفهم حقيقة الصلة بين العبد وبين الرب، إيه العلاقة اللي لما بتتفهم صح تفهم مفهوم العبادة، هي إيه العلاقة بين العبد والرب. فبيقول لا يفهم الصلاة ولا يفهم الحاجة إليها ولا يتذوقها إلا من عرف تلك الصلة الغريبة الفريدة التي تقوم بين العبد وبين الرب، إنها صلة لا إنها صلة غريبة لا نظير لها ولا مثال، لا تقاس على أي صلة بين طرفين، يعني بتقعدش تقيسها زي الأب والابن، لا زي الأم والابن، لا زي السيد والعبد، لا زي الشريك مع صاحبه، لا زي الصديق مع صديقي، لا كل العلاقات اللي انت شايفها في الدنيا ليس هناك مثيل لعلاقة العبد مع الله سبحانه وتعالى. وجاب أمثلة وقال عايز تفهم الصلة عشان تفهم ده، يعني ممكن ده يكون لب الدرس، احنا قلنا تصور خاطئ عن الله، تصور خاطئ عن الإنسان، تصور خاطئ عن العبادة. هو بيقول لك ايه بقى، هو هنا بيتكلم عن ايه، عن الصلة بين الله وبين العبد اللي احنا قلنا نسميها العبودية العبادة، خلاص بيتكلم عن الصلة دي، بيقول لك انت عايز تفهم الصلة دي كويس، يعني انت عايز تفهم حقيقة الصلة بين الله وبين العبد، فانت تقول له ايه، قول له ايوه ولا ايه، مش عايزينها، عايز تفهم الصلة بين العبد وبين الرب، تقول ايوه ابو الحسن، قال لك عايز تفهمها محتاج تفهم صفات الرب وصفات الانسان، لما تفهم صفات الرب وصفات الانسان انت تلقائيا هتفهم الاحتياج، زي بالظبط الا المثل الاعلى، انت عايز تفهم العلاقة بين الطفل وبين الام، هتتكلم عن مواصفات الام والام عملت ايه ومشاعر الام، وتتكلم عن ضعف الطفل واحتياج الطفل للام، خلاص. فلما تيجي آية على احد الاقوال في تفسيرها ان ربنا بيأمرنا بعد الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم، قال بعض العلماء اي كذكر الاطفال للاباء، فهنا مش محتاجة شرح، يعني الآية دي على قول كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، إن الهجو بذكر الله سبحانه وتعالى بعد الحج زي ما الطفل بينادي على أبيه وأمه، دي ما كانتش محتاجة وصف لأن خلاص دي معروفة. فبيقول الصلات، الصلة تابعة للصفات، الصلات تابعة للصفات، فلو عرفنا أوصاف الرب حقيقة وعرفنا أوصاف الإنسان حقيقة هنعرف الصلة. ذلك أبو الحسن برضو له كتاب تاني كان رد فعل، يعني كان محتاج شوية اتزان شوية، كان رد فعل لطرح أبو الأعلى المودودي ومن وراه سيد قطب، عمل كتاب اسمه التفسير السياسي للإسلام. أبو الحسن ندوي اعترض عليهم في منطقة، بيقول انتوا لما جيتوا تكلموا الناس عن ربنا اتكلمتوا عن حتة واحدة، فكان تصور مش خاطئ، ناقص، ناقص يعني ايه، يعني جزء صح ومحتاج يتكمل. فقال انتوا لما كلمتوا الناس عن ربنا كلمتوا الناس عن ربنا as a lord، يعني كملك مش as a god، ما كلمتوش عن ربنا، تكلمتوا عن منطقة معينة سيطرت عليه كلها منطقة الحاكمية، لان كان فيها نقص رهيب ولا زال. فبقول لا كان مفروض تكملوا الصورة. وبرضو نفس الفكرة استفاد فيها فريد الأنصاري لأنها برضو كانت رد فعل للي حصل في المغرب محتاجة شوية اتزان منهم هما الاثنين. فالشاهد يقول الصلاة تابعة للصفات، وتكلم بقى عن صفات الله سبحانه وتعالى في القرآن وعن الإنسان. يعني عشان الوقت قاعد يتكلم القرآن الذي جاء مهيمنا على هذه الكتب، وذكر من صفات الله الكريمة وأسماء الحسنى، وذكر عن أفعاله وتصرفاته العجيبة وقوته وقدرته وصنعه وإبداعه ولطفه ورحمته وحبه ورأفته وجوده وكرمه وعفوه وصفحه وإعطائه ومنعه وضرره ونفعه وعلمه ومعرفته وقربه ودنوه وإحاطته ومعيته وقبوله واستجابته سبحانه وتعالى، ما يجعله سبحانه وتعالى المثل الأعلى في الجمال والجلال والكمال، وله المثل الأعلى. أتكلم عن ربنا، فأنت تفهم احتياجك. وبعد كده الإنسان، طب ده ربنا، طب الإنسان، كل ده عشان يقولك الصلة تابعة للأوصاف. طب الإنسان، قال الإنسان ده مخلوق غريب متناقض، أدق وأعمق المخلوقات صنعا، وأكثر غرابة وغموضا، وأعظم تناقضا وتضاربا. الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، يحب القوة والغلبة، فقير، يحب الغنى والخير، خاضع لناموس الموت والفناء لكنه محب للخلود والبقاء، متعرض للأمراض والأخطار ولكنه ولوع بالصحة والسلامة، هلوع، جزوع، ولوع، طموح، كثير الحاجات، دقيق الرغبات، عميق الهواجس والخواطر، بعيد الآمال والنظرات، لا تروى غلته ولا تشبع جوعته، ملول، طرف، سؤوم، ضجر، يكره القديم التليد ويطلب المزيد الجديد، يزهد في الميسور الموجود، يرغب في المعدوم المفقود. هذا يتكلم عن الإنسان، من أبدع ما وصف الإنسان. وقال هذا التناقض الغريب والصراع العنيف في هذا الطموح البعيد، في الحرص والنهامة والطلب والاستزادة، في هذا سر شرفته وكرمه. إزاي؟ إنه يحقق ده بالاتصال بالله سبحانه وتعالى. وكان في خطبة بعنوان وخلق الإنسان ضعيفة، كانت مستوحاة من هذه الفكرة. وبعد كده بيتكلم إن الإنسان طالما دي صفات الرب، يعني بدهيا بقى، ذلك لما كان بعض المتقدمين والعلماء يقول معرفة الله معرفة ضرورية، معرفة الله معرفة ضرورية. يعني إيه معرفة ضرورية؟ يعني شيء بيجد الإنسان في نفسه، يعني حاجة ضرورة، مش معرفة استدلالية يحتاج أن يستدل عليه. فكانت بعض الناس تعترض، لك لا لا لا، ده احنا لازم نستدل على وجود الله، مش حاجة اسمها انه معرفة ضرورية. هنا المدخل ده مدخل جيد، يقول لك لا، لو الإنسان عرف ربنا وعرف أوصافه، عرف أوصافه، هيعرف تلقائي انه محتاج لربنا. مفيش حد مش محتاج لربنا، هو محتاج لربنا. الضعيف الذي يشعر بضعفه يحتاج إلى القوي، الفقير الذي يعرف فقره يحتاج إلى الغني، ولا سيما إيه بقى؟ إنه فقير يحب الغنى، إنه ضعيف يحب القوة. فالإنسان بطبيعته في ضعف، وغرز فيه حب الكمال، فمحتاج لربنا. عارف لو ضعيف وما بيفكرش في الكمال وملوش طموح كان ممكن ما يحتاجش ربنا، كان هيحتاج، لكن أقصد مش هيجدها معرفة ضرورية تدفعه دفعا، محتاج في حاجة ناقصاه. يعني هو قاعد في حاجة ناقصاه، يقعد يدور إيه اللي يخلي المشركين يجيبوا شوية طين ويحطوا عليهم شوية مية ويعمل صنم. إيه اللي خلى كتير من المؤرخين اللي بيتكلموا فلسفة الدين إن وجدوا، مش عارف يقولك المؤرخ مش عارف مين اللي وجد قرى بدون مصانع وقرى بدون مش عارف إيه، لكن عمرهم ما وجدوا قرى إلا فيها معابد. ليه؟ تحليلات بقى فارغة، يقولك أصل عمل عشان كان خايف من الطبيعة. طب الوقت الإنسان معتقد إن هو مش خايف من الطبيعة ولا حاجة، وظن قالوا أنهم قادرون عليه، ولسه بيدور على حاجة يعبدها. ده احتياج، طرح ده على انه احتياج هيوفر كتير من الشبهات والنقاشات. وليه وليه ربنا يؤمر وليه ربنا يقول؟ ده احتياجك. انت ما قلتش ليه ناكل، ما قلتش ليه نشرب. فالخلاصه ان هو تكلم في الاخر في مقدمه الكتاب ابو الحسن الندوي عن ان بما انه ضعيف ويحتاج إلى الخضوع بطبيعته، فأتكلم عن سر خضوعه لله سبحانه وتعالى والصلة العادلة المعقولة. إيه بقى الصلة بعد يعني شفت المقدمة بقول لك إيه، أنا عايز أكلمكم عن الصلة بين العبد والرب. قبل ما أكلمك عن الصلة أكلمك عن ربنا وأكلمك عن الإنسان. فهمت أوصاف الرب وأوصاف الإنسان؟ طيب الإنسان ده بقى محتاج لخضوع، محتاج لهذه الصلة. اتكلم بقى إن الصلة دي يعني لا تتحقق قمة التحقق إلا في الصلاة، وشرح ده. وأرجو أن أنتوا ترجعوا لي الكتاب، كتاب جيد جدا، وفصل الصلاة وفصل الحج حقيقة. يعني الناس اللي بتكسل تقرأ الكتاب على بعضه ممكن تقرأ الايه اللي بيجي في الامتحان، يعني الصلاة والحج، عارف انتوا بتحبوا. فالخلاصة ان الفارق الرهيب في طرح القرآن في الكلام عن الله وبين طرح الكتب الأخرى ده بيحل كتير من الشبهات والنقاشات. التصور المشوه اللي أدى إلى أنسانة الإله، فبدأ يسأل أسئلة عن ربنا كأنه بيتكلم عن إنسان. وده عجيب جدا، واحد بيسمع أسئلة يا ابني أنت مش فاهم يعني يا ربنا، وليه ربنا عمل معايا كذا، وليه قال لنا نعمل كذا، أنت مش فاهم. كأن ربنا حاشا وسمع كان محتاج، لا يحتاج إليك، أنت مش فاهم يعني الله الغني. بل ده قد يكون من أهم وأكثر الأوصاف خصوصية لله، الغنى المطلق. وأخص، وده كان أشار لشيخ الإسلام تيمية، وأخص أوصاف الإنسان الفقر المطلق، الاحتياج. أخص أوصاف الإنسان الاحتياج. يا أيها الناس أنتم كلكم أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. كلكم يا عبادي، الحديث القدسي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، كلكم جائع. أنت متخيل؟ كلكم عار، حتى الغني، حتى اللي معملين، أيوه جائع، إلا من أطعمه الله سبحانه وتعالى. تأكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يبقى إذن التصور الحقيقي عن التكاليف وعن العلاقة ده بينشأ إنك تعرف من هو الله ومن هو الإنسان وما هي طبيعة العلاقة. أي خلل في الثلاثة دول هيعمل خلل في التصور، خلل في التصور هينتج عنه شبهات، هينتج عنه تساؤلات، أسئلة بقى وليه وإيه، ويقعد يتكلم عن ربنا ويخوض. وده للأسف بقى مش عايز أدخل فيها النقاشات الكتير اللي حصلت في الخوض في أسماء الله وصفاته، وسواء اللي عطلوا الأوصاف أو أولوها. طب ما هو ليس كمثله شيء، الموضوع في قمة البساطة. يعني جمال الطرح القرآني أنه بيقدم العقائد في أبسط طريقة، موضوع في قمة البساطة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني بيثبت صفات لله سبحانه وتعالى، لكن ما فيش ليس كمثله. لذلك كان في رسالة جميلة جدا، هي دسمة، بل يعني يعتبر من أمتن ما كتب، ولأن هي بل قيل إن هي من أواخر ما كتب شيخ الإسلام في الأول المجلد 13 في الفتاوى، رسالة اسمها الفرقان بين الحق والباطل. رسالة دسمة جدا ومكتنزة، يعني حط فيها غالب الأفكار. قال القرآن نزل لفرقان بين الحق والباطل. طب إيه فرقان في إيه؟ يعني فرقان في إيه؟ قال ومن الفرقان كذا ومن الفرقان كذا، ومقيل ومن الفرقان الذي نزل به القرآن. الفرقان يعني الفرق واضح ما بين الخالق والمخلوق. قال ده معنى محوري نزل القرآن لأجله، معنى كبير. يعني الشريعة يا جماعة كانت في الحتة دي ما بين الخالق والمخلوق، الشريعة كانت دقيقة جدا. وده اللي احنا بنقوله للي بيروح الاستغاثة بالقبور، ازاي ده القرآن ده ده ده الراجل اللي جري النبي صلى الله عليه وسلم حرف جر، يقول له ما شاء الله وشئت، حرف جر. ليش اقول اجعلتني لله ندا عشان حرف جر؟ قل ما شاء الله ثم شئت. المنطقة دي لازم يظل فيها فرقان. الفارق ما بين الخالق والمخلوق لازم. يعني احنا نقرأ آيات وأحاديث وآثار في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يعظم صلى الله عليه وسلم، وتقرأ كتاب الشفاء للقاضي عياض عشان تزداد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، لابد أن تغذي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك بكل وسيلة، وتسمع حديث إنما أنا عبد عشان يوزنك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد عشان يوزنك. ما أنت عندك طائفة اليهود اعتدوا على أوصاف الله وقالوا يد الله مغلولة، واعتدوا على أنبيائهم واتهموهم، وقالوا عن موسى عليه السلام أنه آدر اتهموه وبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. اتهموا موسى عليه السلام، واتهموا موسى في رواية بأنه قتل هارون، وكانوا بيتهموا الأنبياء بالزنا والفاحشة والعياذ بالله. دي طائفة. الطائفة الثانية دول أنسنة الإله واتهام الأنبياء. الطائفة الثانية لا، رفعوا تأليه بقى الإنسان. وجاء الإسلام وسطا، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذن التصورات الخاطئة عن الله وعن الإنسان وعن العبادة أدت إلى انحرافات كثيرة. وأكرر، التلقي الصحيح لمعاني الوحي في الكلام عن الله صدقني هيحل كتير من الشبهات. ويا مناس يعني اقتنعت وراحت تقرأ القرآن مش مستعجلة على حل شبهة، ما هو عنده كمية شبهات صغيرة، وده أنا ذكرته في سورة الرعد. اللي ساب نفسه يقرأ سورة الرعد وغيره اللي ساب نفسه يقرأ القرآن، زي قلت لكم قرأوا قصة إسلام جيفري لانج، إزاي إنه لما ساب نفسه يتلقى هذه المعاني بدأ يفهم، لأن المعاني دي بتلامس أشياء بداخله فيفهم أنا محتاج للإله، بدل ما ينحرف انحرافات أخرى. لذلك كان من أهم أسباب والعياذ بالله دخول كثير من الناس النار، لما يخشوا النار يقولوا إيه؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إيه هو الضلال المبين؟ ها سورة الشعراء، إيه هو الضلال المبين؟ إذ نسويكم برب العالمين. هي دي ده ضلال مبين، إنك أنت تعتقد إن في تسوية بين الخالق والمخلوق. إحنا بنقول إن القرآن جاء فرقانا بين الخالق والمخلوق. طيب أيضا من الخلل ده في الثلاثة، خاصة نتكلم عن الثلاثة على بعض، خلل في صور عن الإنسان، صور عن الله وعن الإنسان وعن العبادة. اللي بيبقى عنده خلل في صور ده مش فاهم لماذا خلقنا، ويبدأ يسأل أسئلة ليه يا رب ليه، ويبدأ يسيء الظن بالله. ومن أجمل حقيقة، من أجمل ما قرأت اللي اتكلم على مسألة ارتباط، ركز معي، ارتباط سوء الظن بالله بعدم معرفته. احنا بنقول ان الخلل في التصورات هيعمل خلل في الافكار، يعمل شبهات، فاحنا محتاجين نصحح التصورات عن الله. فمن اجمل ما كتب في المنطقه دي كان ابن القيم وفي زاد المعاد، وهو بيتكلم على غزوه احد، وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي. أول لما ظن غلط، ظن جاهلية، بدأ يسأل أسئلة غلط، ليه وليه خرجنا وليه متنا وليه تسبنا وتضحك علينا وليه ربنا يعمل فينا كده. لما مش فاهم يعني إيه الرب، مش فاهم يعني إيه الابتلاء ويعني إيه التكاليف ويعني إيه خليفة، لما المعاني دي حصل فيها نوع من الضبابية بدأت تطلع التساؤلة دي، بدأ سوء الظن يطلع. ذلك ابن القيم، أنا نفسي أقرأ له بس يعني عشان الوقت، أبدع، أرجو أن أنتم ترجعوا تقرؤوه، فصل كده في زاد المعاد في سوء الظن. بيقول وأخبر سبحانه وتعالى ابن القيم بيقول في زاد المعاد أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه، لم يهمه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وهؤلاء كانوا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. بيقول هنا إيه بقى، إيه هو ظن الجاهلية؟ وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار، عشان نشوف إحنا ممكن نسيء الظن بالله، وإنكار أن يتم أمر رسوله، لا خلاص كل حاجة راحت، وإنكار أن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون كما في سورة الفتح، وذكر الآيات. ثم يقول وظن الجاهلية هو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق، جهل بإيه؟ يعني الجهل كان بإيه؟ فقال هو الجهل بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية. يبقى الخلل في التصور عن الله تلقائيا هيؤدي لشبهات، تلقائي هيؤدي لسوء ظن. يعني كتير من التساؤلات في مشكلة الشر اللي كانت سبب لإلحاد كثير من الناس، وده كان واضح في فيلم في سبع سنين، إن هو مش ما عندوش تصور، ما عندوش تصور عن الإله وعن الإنسان وعن العبادة، هو ما عندوش تصور، هو تصوره عن الإله إنه جاي هنا يتدلع، يعني هو تصوره ان انا جاي اتبسط, انا ما اتبسطتش يبقى ايه ده غلط. هو مين اللي قال لك ان حضرتك جاي هنا تتبسط؟ هو ليه رب عمل فينا كده؟ هو حضرتك متخيل كنت جاي تعمل ايه؟ يعني هو حضرتك كان ايه التخيل اللي عند حضرتك وحضرتك ما لقيتوش؟ وده اللي حاول دكتور سامي عملي في كتاب مشكلة الشر يعني في الاول شوية, ولكن يعني نقل النقاش في الاول اتكلم على التصور الخاطئ. هو ايه تصورك عن التكاليف اصلا وعن الابتلاء وعن خليفة وعن الاله؟ ايه تصوراتك قبل ما تسأل هذه التساؤلات؟ لماذا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ فاتكلم بقى ان من ظن انه, وراجع نفسك لما تقرأ الكلام ده, عايزك تقرأ الكلام ده لنفسك مش للناس. من ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائه وظلم عليه, وأنه لا ينصر دينه وكتابه, وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده, فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته. كل ما هيجيب هو ابن القيم عمل هنا يبقى ودرجعوا له كل شوية يقول إيه؟ اللي هيظن كذا بالله يبقى ظن ظن السوء, اللي هيظن كذا عمل فصل طويل. يعني دول ثلاث ورقات بس خط طويل أنا اختصرته, يعني شلت ثلاث أرباع الكلام منهم. يقول لك اللي هيظن بالله كذا يبقى أساء الظن بالله. ليه؟ لأن هذا لا يليق بجلاله وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى. يبقى كل ظن سوء في الله, كل سؤال خاطئ, أي سؤال خاطئ عن الله سببه تصور خاطئ, أي شبهة خاطئة هو سببها تصور خاطئ. ويعني حقيقة استفاض, ومن أنكر أن يكون كل شيء بقضائه وقدره فما عرفه سبحانه ولا عرف ربوبيته ولا عرف ملكه وعظمته. كل شيء غلط عندك في التفكير قصاده أنت أنكرت حاجة في معرفة الله. طب أعرفه إزاي صح؟ من القرآن, من الوحي. ما القرآن من أهم مقاصد الوحي أن يعرفك بالله سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن ظن سوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين, ده سوء الظن بإنكار الوحي وده نتكلم عنه المرة الجاية. ومن ظن بأنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه ويتركهم كالأنعام هملا فقد ظن ظن سوء. إلى أن قال, ركز بقى في الحتة دي, فأكثر الخلق, هو قال حتة هنا متعبة شوية, بل كلهم إلا من شاء الله. ركز معايا وبعدين, فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء. فإن غالب بني آدم, أغلبنا, اسمع الكلام ده وراجع كده انت قلت ايه قبل كده, يعتقد اغلبنا معتقد انه مبخوس الحق ناقص الحظ وانه يستحق فوق ما اعطاه الله, ولسان حاله يقول من جوه ظلمني ربي ومنعني ما استحقه, ونفسه تشهد عليه بذلك بحصرك. تقول له ما حصلش, يقول لك انت كذاب حصل. ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره, ما حصلش لا حصل, ولا يتجاسر على التصريح به. الخلاصة, ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. فاقدح زناد من شئت, دور مع أي حد ينبئك شراره عما في زناده, ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى, ويقول في داخله وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. لكن فمستقل ومستكثر, فتش عن نفسك هل أنت سالم من ذلك, فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة, وإلا فإني لا إخالك نجيع. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموطن ويقدم نصايح. فالخلاصة إن عجبني إن مع كل ظن سوء ابن القيم كان بيجيبه جاب كتير, ودخل بقى طبعا في الرد على مسألة الأسماء والصفات, وكان كل ظن سوء بيجيبه يقول ايه, وهذا بسبب عدم معرفة كماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. يبقى كتير من الشبهات, احنا اتكلمنا الدرس مش الاشكالية اللي فات بتاع بل يريد الانسان ليفجر امامه, ان كتير من الشبهات وراها دافع شهوات, وفي جزء كبير ايضا من الشبهات سببه التصور الخاطئ عن الله, فبيبدأ يسأل اسئلة غلط ويبدأ يعني نفس في علاقته بربنا. ويبدا يعني للاسف الواحد مش عايز يقرا لكم بعض الرسائل اللي بتجيله بيتكلم عن ربنا او بتتكلم عن ربنا لما تمر ببلاء كلام يعني هو مش زي ما ابن القيم بيقول ده مش فاهم يعني ايه ربنا ولا فاهم يعني ايه الانسان في الدنيا ولا فاهم يعني ايه التكليف في العبوديه. فبينتج كميه تشوهات نفسيه وتساؤلات واعتراضات. ليه؟ غالب هذه الاعتراضات السبب الرئيسي عدم الفهم. ذلك من مداخل إبليس المشهورة إنه يخليك تعترض على ربنا. ده مدخل من لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه فإن لو يقول اللي بيقعد يلولو كتير ده فإن لو إيه تفتح عمل الشيطان. يعني إيه عمل الشيطان؟ كان أظن كان في درس صغير في التراويح زمان ربع ساعة عن عمل الشيطان وحاولنا نستقصي كلمة عمل الشيطان زي ما جت في سورة المائدة مع الخمر والميسر وجت هنا في الحديث. لما بتقول لو كأنك بتفتح الباب بتقول للشيطان تعال فاعمل. طب اشمعنى لو دي تفتح عمل الشيطان ليه؟ ما هي لو اعتراضية مش لو اللي ممكن تيجي انك بتحاول تستدرك امور فاتت دي ما فيش فيها مشكلة وده الجمع بين ازاي في نصوص وردت عن نفسها قال فيها لو. لا المقصد هنا لو اللي اعتراضية لو اللي بتصنع الحسرة. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لما قالوا لو دي ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يبقى الحسرة دي ارتبطت باللولوة دي لأنك تقعد تعترض. الشيطان عايزك تعترض على القدر وعلى الشرع. هو الشيطان أول مدخل دخله لسيدنا آدم قال له إيه؟ قال له بص ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. بيقول له أوامر ربنا ضد مصلحتك. أنا لو مكانك أعترض. أوامر وهو اعترض ربنا له سجود هو اعترض فعايز الناس تعترض زيه. ده أهم مدخل شيطان. لا يزال الشيطان بالإنسان حتى يعترض على الله سبحانه وتعالى سواء في الأمور الشرعية وده بقى مع العلمانيين أو مع برة الدين أو على الأمور القدرية. طب أنت ما بتعترضش على الشرع خليك تعترض على القدر يجي لك من لو. ومن الاعتراض على الشرع والاعتراض على القدر بتنشأ الشبهات. لكن ليه التساؤلات دي؟ لأنه عدم فهم حكمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى وغنى الله سبحانه وتعالى وجلاله سبحانه وتعالى. فإبليس راح لسيدنا آدم قال له ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. قال له الأمر ده بتاع لا تأكل من الشجرة ده ضد مصلحتك. وقاسمهما وحلف حتى صدقه آدم وأكل من الشجرة ففوجئ إن الأمر كان في مصلحته. كتير من الأوامر إحنا بنقول ليه ربنا ليه التشريعات المرأة كده وليه تشريعات الرجل كده وليه في كذا. فتيجي مجتمعات ترفض التشريع فيحدث بادئ ذي بدء انطلاق في الشهوات ومتعة ولذة عاجلة فالناس تغتر تقول لك إيه ده شفت لما سابوا الدين حصل إيه. لما يعيشوا بقى فترة طويلة يظهر آثار ترك ده ويبقى مجتمع مشوه مجتمع مسخ في قمة يعني المسخ والعياذ بالله الفطرة. وده واضح في كتير من المجتمعات الغربية. فالشيطان غرضه لو تفتح عمل الشيطان ليه؟ يعني الشيطان عايزك من أهم مداخل الشيطان الاعتراض على الشرع أو القدر. فعدم فهم الصفات الله سبحانه وتعالى وعدم فهم صفات الإنسان. أنا يعني للأسف وجدت أن الوقت بيجري كان نفسي أكلمكم عن آية إني جاعل في الأرض خليفة لأن ده معنى محوري جدا في تصور العلاقة. إن كان في درس ومش مصور للأسف موجود على الساوند كلاود ممكن تسمعوه بعنوان خليفة درس طويل شوية أو درس تاني اسمه من نحن وما وظيفتنا سواء ده أو ده تركيز على الآية دي. أو اللي عايز يقرأ الدكتور فريد الأنصاري كتاب مجالس القرآن لما اتكلم في سورة البقرة الجزء الثالث شرح الآية دي أبدع فيه. يعني إما تسمع درس خليفة على ساوند كلاود أو عايز تقرأ شرح آية إني جاعل في الأرض خليفة مجالس القرآن لدكتور فريد الأنصاري الجزء الثالث هو اللي في سورة البقرة اقرأ هذه الآيات. دخول القرآن باستحضار المعنى ده طوال القرآن هتفهم وظيفتك. تخليك ما تكثرش من الاعتراضات الموجودة. يبقى إذن أحبتي في الله، قال ربنا سبحانه وتعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن نزل عشان يفهمنا مش عشان نشقى. للأسف نوم إحنا نعمل إيه؟ نوم إحنا ننحي القرآن ونبدأ نحاول نفكر في إجابات عن تساؤلات لن نجد لها إجابات حقيقية إلا في الوحي. كان وانس أيمن عبد الرحيم في مسألة إن القرآن في تجلي لرحمات الله سبحانه وتعالى، إنه بيوفر على الإنسان كتير من الطاقة المهدرة اللي ضيعها الفلاسفة وموصلوش لحاجة. فإزاي إن القرآن بتتجلى في رحمة الله سبحانه وتعالى إنه وفر عليك الإجابات؟ أنت ليه رايح تجيبها من برة؟ يعني التصور عن الإله، والله أنا لولا ما بحبش الكلام الفلسفي وتضيع الأوقات في الكلام الفارغ، لو قرأت لكم تصورات الناس أو كتاب اسمه الله في الفلسفة الغربية تقريبا، طب ضخمي كده، والله أنت تتعجب هي الناس دي إزاي بتشايف ربنا كده. طب هو لما يشوف ربنا كده، طب هو هيعبده إزاي؟ هو فين العبادة؟ هو مجرد تصور سد خانة، زي ما بيقولوا عند ديكارت كده، أنه أثبت ربنا براجماتيا، هو محتاج بس حاجة عشان الحياة تمشي، فمحتاجين نحط كلمة ربنا وخلاص. لكن هو مش احتياج حقيقي، مش عبادة حقيقية. وزي ما قلت لكم من الكتب اللطيفة، كتاب يعتبر كتاب إيماني بعيدا عن كتب الدكتور سامي عميري في الردود عن الشبهات، كتاب لماذا يطلب الله من البشر عبادته. الكتاب كله نقولات إيمانية جيدة. من الكتب اللي حاولت، وده في جهود كتير، كيف قدم القرآن تصورا عن التوحيد أو عن الإله. يعني دي جهود حاول كتير من الناس، وزي ما قلت لكم مثلا المودودي يقدم رأي فالندوي يستدرك عليه يقول له لا، المفهوم اللي انت حاولت تجيبه عن التوحيد أو عن الألوهية كان فيه نقص. من الناس اللي حاولت تقدم تصور عن التوحيد كتاب جميل أنصحكم بقراءته اسمه جمالية الدين، الفصل اللي بيتكلم عن جمالية التوحيد، دي مقالة، اللي عايز يقرأ المقالة بس موجودة لوحدها، كانت مقالة قديمة مجلة البيان، جمالية التوحيد، انك انت تعيد التصور عن التوحيد التصور الجمالي، فتفهم ان العبادة احتياج. يعني انا اظن ان كتير من هذه المعاني لو قدمت كثير من اللا أدريين أو الملاحدة هيعيد التفكير، شو أقول إنه هو مش عصا سحرية يعني، لكن هيبدأ يعيد التفكير، يفهم إن هي بتخاطب منطقة فيها يعني نقص بداخله فبتسد هذا النقص. فاحنا طرحنا للدين طرح ناقص، وكتير من المناظرات اللي الملحد أو غيره تهزم ما حصلوش تغير، لأن هو كان يعني ده مطلوب، كان الغرض إنه يتكسر مش إنه يؤمن. وده لذلك كتير من المناظرات كان بينصرف عنها السلف، لان هي غالبا ما بتاديش ليه نتيجه. اللي حاول يقدم طرح قراني عن مفهوم الاله ومفهوم الانسان، واحنا قلنا ضبط المفهومين دول، كان سعيد النورسي في تركيا، كان مائل للتصوف، حاول وكتب كتب كتير، حاول يستخلص غالب الافكار اللي كتبها عن عن الاله وعن الانسان وعن الكون وعن القرآن، في مفهوم خامس يعني مفاهيم خمسة كده، فريد الأنصاري في كتاب اسمه مفاتيح النور. فصل التوحيد جيد نوعا ما، لو انت عايز القرآن قدم التوحيد ازاي، برضو سعيد النورسي معترض، كان معترض على الطريقة الفلسفية، وكان أيامي طغيان مادي والانفجار المادي اللي حصل، وكان بعد الحرب العالمية ورأى رؤية إنه هو هيفتح عليه فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فانصرف عن كل حاجة في الحياة وأقبل على القرآن، ورأى رؤية كان تأويلها رؤية طويلة ذكرها في الأول، كان تأويل الرؤية إنه هو هيفتح عليه فهم القرآن وهيقدم القرآن بصورة جديدة للناس، لأن الناس كان فيه انغماس في المادي، فاتجه، وده يعني ردود الأفعال دي بيبقى فيها نوع من عدم الاتزان شوية، فكتب كتب كتير. استخلص خلاصة ما كتب فريد الأنصاري عن التوحيد، اعترض سعيد النورسي وبالتالي فريد الأنصاري، اعترض على الطرح الفلسفي، اعترض على الطرح الكلامي، وقال إن ده لا يبني الإيمان، وإن طريقة القرآن هي فقط اللي تبني الإيمان، الطرق الأخرى تحل شبهة، عشان برضو من هتقولي طب وانت بتدرسها ليه أو بتذاكرها ليه أو بتناقش بيها ليه، بتحل شبهة، زي ما بتكلمت في درس مميزات الخطاب القرآني، هي أشبه بالكي آخر العلاج. لذلك اللي هيخلط بين الغذاء والدواء هيصنع إنسان مشوه، القرآن هو الغذاء. الطريقة الأخرى هي دواء لمشكلة. حلنا الدواء، حلنا الداء وتحلت المشكلة، نرجع للغذاء. الاستمرار في الطرح الدوائي بيقتل المناعة. إنك أنت تربي طفل بأدوية بس، بيطلع طفل ما عندوش مناعة، عايش على الأدوية، أي حاجة ياخد قصاد دواء. ده الفارق من اللي بيتربى على الطريقة القرآنية في بناء العقائد والطريقة الكلامية في حل الشبهات. لذلك ما تنشغلش بحل كثير من الشبهات، لا تجعل قلبك كالإسفنج، أي شبهة يشربها ويدور على حلها. ادي لنفسك فرصة تتبنى. واليقين ايه؟ ما جاش النهارده. اليقين ايه؟ اليقين تراكمي يا مجدي، اليقين تراكمي. يعني ما تستعجلش، ادي نفسك فرصة تعيش، ابني الإيمان من خلال القرآن. خلاص، دي الكتب نصحنا بيها. آخر كتاب هو كتاب تخصصي شوية، لأن أنا ذكرت المسألة دي في تعريف العبادة، وإن الخلل في مفهوم العبادة أدى إلى وقوع في بعض السلوكيات الخاطئة زي الاستغاثة بالقبور. كتاب للدكتور سلطان العميري اسمه تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة. إيه هو مفهوم العبادة؟ الكتاب اسمه تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة. الكتاب استفاد كتير من كتاب المعلمي اليماني رفع الاشتباه عن العبادة والإله. تجد ان كلهم عايزين قبل ما يردوا على المشكلة يقولك تعالى بس، يعني إله ويعني عبادة؟ وده مهم جدا، تحرير المعنى. لذلك لما تجيلك شبهة، ولا سيما لو شبهة عامه كده كده ما تردش يعني، بس لو يعني لو لو افترض ان حد جاله شبهه، وشبهه اعتراض ليه، قبل ما تجاوب يعني، يعني ما تيجي مثلا نشوف تصرف السيده عائشه. السيده عائشه لما جت واحده تقول لها احنا ليه امرنا بقضاء الصوم ولا امرنا بقضاء الصلاه، طب ما هي كانت ممكن تجاوب. هي التقطت ان ده مدخل، لا ده هي ليها هنا طريقه مختلفه. قال احروريه انت، ده مش سؤال عن الحكمة. طب ما هي ليها إجابات تانية عن الحكمة. لا، السؤال ده مش سؤال عن الحكمة. فمن فطنة الإنسان لما تجيله الشبهة، ما هي الدوافع أو ما هي المفاهيم الخاطئة التي بنيت بصورة خاطئة تحتاج إلى تصحيح؟ فإذا صححت الأصول خلاص يقوم الفرع. أنك تنشغل بتقييم الفروع بعيدا عن بناء الأصول ده خطأ. فيعني نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حق معرفته سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا حسن عبادته على الوجه الذي يرضى به عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.